احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثانية في برنامجنا الجديد اخلاقنا في الميزان. العمل في الاسلام له مكانته، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي، انما العمل لاصلاح الكون ولاداره حركه الحياه ولتعميره ولاثاره الخير فيه، هذا عمل اخروي. المهم يرجع الامر كله الى النيه السليمه عند الانسان. لكن الانسان يتساءل معكم: هل الاسلام هناك فيه مهن محترمه ومهن غير محترمه؟ هل هناك مهنه شريفه ومهنه غير شريفه؟ هل هناك مهنه كبيره عظيمه راقيه ومهنه وضيعه لا قيمه لها؟ هل الاسلام له هذه التقسيمات او فيه هذه التقسيمات؟ نحن نريد ان نضيء اضاءات ونقف عند هذه التساؤلات ونرى: هل الاسلام يقسم المهن درجات كما يقسم الناس طبقات، ام ان المهنة في الاسلام ايا كانت طالما انها تفعل او يفعل صاحبها الخير بها في هذا الكون، هذه مهنة محترمة وهذه مهنة شريفة وهذه مهنة يقرها دين الله سبحانه وتعالى. يعني اقرأ احيانا مثلا ان اما تشكو من زوج ابنتها مثلا، وتقول سواء على الهاتف او في الجريدة او غير ذلك: وابنتي هذه انفقت عليها وعلمتها ارقى تعليم وادخلتها الى او الحقتها الى كلية مرموقة. وكنت اتساءل مع نفسي: هل هناك كلية مرموقة وكلية اقل يعني درجة من هذه الكلية المرموقة التي رمقتها الام او يعني او اوصلتها الى هذه الدرجة العالية؟ ونسأل الام: وما معنى كلية مرموقة؟ تقول: يعني كلية من كليات القمة. اتساءل ايضا: هل هناك في العلم علم في القمة وعلم في القاع؟ هل هناك علوم معينة تصل الى سبحان الله العظيم الى القمم او الى القمة والى الهضبة والتلة؟ وهناك علم في الحضيض وفي الوهدة والسهل والقاع. طيب انا اذا تساءلت مع هذه الام سؤالا بسيطا، قلت فرضنا جدلا ان اصبح الصباح فاذا باخواننا واحبائنا من عمال الصرف الصحي اضربوا في مدينة ما، اي مدينة، مدينة متقدمة، مدينة في عالم النامي، العالم المتخلف، وقالوا: نحن لن نعمل اليوم او لن نعمل لمدة اسبوع. بالله عليك يعني ايتها الام، يا ام البنت التي ادخلتيها الكلية المرموقة، لك ان تتخيلي ما هي مغبة او عاقبة اضراب عمال الصرف الصحي عما يصنعون وعما يفعلون لنا وليس بنا. بالله علينا، سبحان الله، سبحان من رزق العباد وقنعهم بما اتاهم، فتجده يعمل في هذا المكان وتجده مبتسما راضيا قانعا رغم ما نتأذى نحن منه من روائح معينة او نظافة معينة او طريقة معينة. اذا هل هناك اذا عمل وضيع وعمل يعني مقدر؟ ابدا. اي عمل يعود على الانسان بالفائدة هذا عمل مهم. لو ان الذين يحملون لنا القمامة والنفايات من البيوت وتأتي السيارات في الصباح الباكر لتحمل كل هذه المخلفات التي يتركها السكان في مدينة ما او في بلد ما، لو اعلنوا يوما ما وقالوا: والله نحن لا نريد ان نعمل هذا العمل، نحن توقفنا عن العمل لمدة شهر، نحن نريد اجازه، نحن لا تعجبنا رواتبنا او تقدير الناس لنا. بالله عليكم، ماذا تقول هذه الام التي تظن ان ابنتها درست في كليه من كليات القمه كما تقول، وان غيرها من بنات الناس درست في كليات للقاع؟ اذا نحن نكرر على ألسنتنا الفاظا لا ندرك يعني ما هي، او لا ندرك حقيقتها او قيمتها. اذا هذا الانسان العظيم الذي يعني يعمل في الصرف الصحي، هذا الانسان الجليل الذي يعمل في رفع القمامات من البيوت ويميط الاذى ايضا الكناس الذي يكنس الطريق العام، سبحان الله العظيم. يعني ما الذي يستطيع الانسان ان يقوله لهذا الانسان الممتهن مهنة شريفة، مهنة يضيف بها الى المجتمع خيرا كبيرا؟ لن نستطيع ان نعيش بدون هؤلاء. لو ان سبحان الله الصنابير في البيت يعني اصابها خلل او الادوات الكهربائية او المصابيح، ولم نأتي بهذا الانسان الحرفي الذي يصلح لنا هذا الامر، وتنظر اليه وهو ينحني هنا تحت هذه الماسورة ليصلح كذا، وتحت هذا البتاع سبحان الله ليعمل لنا كذا. اليس هذا رجلا يعمل ايضا في القمة؟ اذا قضية ان هناك مهنة في الاسلام، مهنة قمامية ومهنة يعني تحتية، هذا يعني ليس في ديننا. هناك في الاسلام عمل حلال وعمل حرام، والعياذ بالله. هذا يعني هذا هو ديننا. ديننا يقتضي ان هذا العمل حلال يقره الشرع، وهذا عمل حرام لا يقره الشرع. يعني مثال، كل الاعمال وكل المهن يبيحها الشرع الا ما جاء ما يحرم. يعني الامور كلها بفضل الله، وهذا هذه عظمة ديننا، ان ديننا الاسلامي احل كل شيء الا ما جاء شيء يحرم. فلما نجد سبحان الله مثلا انسان يعني يسأل ويقول هل هناك في الاسلام مهن محظورة، يعني يحظر الانسان ان يعمل بها؟ نقول له نعم، الشيء الذي يؤدي الى حرام والشيء الذي في ذاته حرام بنص، هذا هو الذي يعمل فيه الانسان. فمثلا تجد ان الاعمال الكهانة، الكاهن سواء او العراف يفتح الكف ويقرأ الفنجان ومش عارف يعمل كذا وكذا من هذه الاعمال العجيبة، هذا عمل محظور في الاسلام. ليس هناك عمل في الاسلام اسمه عمل كهانة، لان ماله حرام، ولان الذهب اليه ايضا يحرم عليه. هذا من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير، يعني سبحان الله العظيم. ضرب الودع وقراءة الكف وهذه الاعمال، والان اصبح لهذه العملية وسائل اعلام عجيبة وفضائيات عجيبة تتحدث في مثل هذه الامور، وتتحدث في الاستقراء المستقبل، وهذا كله عمل حرام. فهذا العمل، هذا عمل او هذه مهنة محظورة في دين الله سبحانه وتعالى. ايضا مهنة السحر مهنة محرمة. لا اتكلم انا على الذي يلعب الاطفال ويعمل العاب كده تخيلية ويضحك على براءتهم او كده، لا لا لا، نحن لا نتحدث عن هذا. نتحدث عن هؤلاء الذين يدعون انهم يقومون بعمل الاعمال وهذه الامور الغريبة، حد الساحر يعني القتل بالسيف. يعني هذا انسان يعني سبحان الله، هذه مهنة محظورة لا يجب ان تكون. كان هناك في الزمان في قبل الاسلام وبعد الاسلام احيانا، عندما لم تصل الرسالة يعني بحقيقتها الى بعض الناس، قضية النياحة. كان في ناس متخصصين في موضوع النواح، يأتون يؤجرون ويأتون الى المآتم ويسعدون النساء بالبكاء لا يسعدون من باب السعادة يعني، ولكن مشاركة يعني النساء بقضية النياحة هذه. ودخل عمر فرأى احدى النائحات وهي تقول كلاما يرقق قلوب النساء وتبكي النساء من حولها، خفقها عمر او هددها بان يخفقها بدرته، وقال انها تستدر دموعكم بدنانيركم. يعني هي سبحان الله تأخذ الدنانير وتستدر الدموع بما تقول. وهذا يعني هذه مهنة أيضا من المهن التي حرمها رب العباد عز وجل, مهنة البغاء في الإسلام. ليس هناك يعني مهنة في الإسلام تسمى مهنة, وهذه مهنة والعياذ بالله رب العالمين انحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى, بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كارثة كبيرة. لكن كل المهن بعد ذلك مهن محترمة, ليست مهنة حرام. ولكن قد أنا أعمل في مهنة هي حلال ولكن أنا أصيرها إلى أمر آخر. يعني هي مهنة من المهن, مثلا أنا رجل يعني صناعتي مثلا التجارة, أو صناعتي أن أنا رجل مثلا إعلامي. طيب هذه مهنة في ذاتها حلال, لكن أنا عندما أغش في البضاعة, عندما أحتكر البضاعة والسلع, عندما يعني أتناجش مع الآخرين ويبيع بعضنا على بيع بعض, هنا صيرنا دخلنا في محاذير ومحظورات يجب أن نتوقف عندها. وهناك أيضا أحيانا أنت تستقل يعني مهنة صغيرة معينة, مثلا تقف أنت في بعض القرى التي مثلا فيها الأغنام والمواشي, ويمر راعي الغنم امامك وانت متوقف بالسياره ومتعصب هكذا وسبحان الله متعجل, وهو يسير خلف غنمه هادئا. انت من الواجب ان تكبر يعني هذا الانسان. هذا انسان يمتهن مهنه الانبياء, ما من نبي الا وقد رعى الغنم. وهذا الانسان صاحب الاعصاب الهادئه, وانت ابن المدينه صاحب اعصاب متوتره, صاحب سبحان الله تريد ان تقفز قبل الإشارة, تريد ان تفتح الإشارة بسرعة, تزعج غيرك بصوت آلة التنبيه, وللطريق حقوق. وانت للأسف الشديد احيانا منا كثيرون هم الذين لا يراعون حقوق الطريق وتضييق الطريق على الناس, مع ان دائما اعطي الطريق للأضعف. الطريق احق الناس به الأضعف دائما, يعني السائر على القدمين احق بالطريق من الراكب دراجة, والراكب دراجة احق بالراكب السيارة, وهكذا. ولكن ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. فهذا هذا انسان ضعيف, تقول الله في الضعيفين, والضعفاء اصبحوا كثر في مجتمعاتنا. فهذا الانسان الذي يسير على لا تزعجه سبحان الله بما معك من آلة تنبيه وبهذا المنطق. اذا يعني انا اريد ان اقول ليس في الاسلام, يعني تيقن لنا الان, ليس في الاسلام مهنة يعني لها مكانتها العالية ومهنة لها مكانة اخرى منخفضة, او ليست هناك مهنة مرتفعة المستوى ومهنة قليلة المستوى. فكل مهنة وكل حرفة وكل وظيفة تؤدي الى اثراء حركة الحياة فهي مهنة محترمة. ولا داعي ابدا ان تدعي يا صاحب مهنة معينة انك افضل من الباقين في مهنتك, وانك اعظم من الباقين في مهنتك, وان هذه مهنة لا يستغني الناس عنها. ولكن نقول وفوق كل ذي علم عليم. كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله نواصل حديثنا. اهلا بكم. أرض تحمل قصة الهداية في تاريخ البشرية, أرض الأنبياء. هنا ولد الخليل عليه السلام, وهنا عاش الذين جابوا الصخر بالواد, وهنا وقف الهدهد يستنكر عبادة غير الله. وفي هذا الغار نزل النور على خير الأنام. أرض الأنبياء, متابعة لشواهد النبوة ومسيرة النور الإلهي. أيها الناس إنك فاوان. أرض الأنبياء على الرسالة. أنزلته الشريعة السمحاء. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع هذه الحلقه في برنامجنا اخلاقنا في الميزان. قلت قبل الفاصل اننا لا يريد ان يسخر بعض اصحاب مهن معينه من او صاحب مهنه معينه من بقيه المهن، فلا يقول مثلا عالم الفيزياء انا الرجل الوحيد الذي افهم هذا الكون واعرف ما هي الامواج التي فيه وما هي كذا وما هي كذا، ويقول عالم الكيمياء هذا الكلام، يقول عالم الرياضيات نفس القضية، يأتي رجل متخصص في الاقتصاد ويقول والله انا الذي اسير هذا الكون، وان العالم الان صار يعني عالما يقوم على مسألة الاقتصاد والفكر الاقتصادي واليات السوق والى غير ذلك. يأتي الطبيب ويقول انا الذي اعالج الناس وانا الذي افهم سر الجسد الانساني. يأتي عالم الارصاد ويقول والله انا الذي استطيع ان يعني اقول ان السفن تتحرك في هذا اليوم ولا تتحرك، او الطائرات تصعد الى متون الفضاء ام لا تصعد، والى اخره. وينظر الى بقية الحرف او بقية المهن ان نحن عالم متكامل. نحن نريد ان نقتنع اولا من نظرة اسلامية ان احنا عبارة عن يعني ان كل واحد فينا على ثغر، هذا الثغر يخدمه بطريقته. ولا تظن ابدا ولا تظن ابدا ان سبحان الله ان المسألة ببساطة كما تتخيل انت. فما اضرب لك مثالا بسيطا، انت تجلس الان مثلا ويأتيك رغيف من الخبز فتأكله، بعد ان تطعمه ربما تعيب على طريقة صناعته او يعني او تنسى انك اكلته وخلاص وحمدت الله رب العالمين. هل خطر ببالك كم من الناس وكم من اصحاب الحرف والمهن اشترك في هذا الرغيف؟ الفلاح الذي يسر الله له بذرة البذور في الارض، بذر بذرة القمح تعهدها بالحرث وتعهدها بالسقي وبالري ثم نبتت وسنابل في كل سنبلة يعني عشرات الحبات. هذا الانسان سبحان الله لما حصد الزراعة او حصد المحصول لا تظن ان الموضوع متوقف عند هذا الامر، لا، الحصادة التي حصدت هي آلة، الآلة هذه قامت عليها مصانع، هذه المصانع قام عليها مهندسون متخصصون، هؤلاء المتخصصون يعني اعتمدوا على منابع الانتاج في ان مثلا هذه الآلة صنعت مثلا من الحديد، فكيف جاء بالحديد من مناجمه وكيف دخل الى مصنع الحديد، حيث هذا فيه عمال وفنيين ومهندسين وخبراء وعلماء وباحثين وموظفين واداريين وقانونيين الى ان صنعت هذه الآلة، وهناك تاجر او رجل اعمال او مستورد سميه ما شئت او مصدر يأتي بهذه الماكينة ويبيعها الى الفلاح او المزارع ويتمل يحصد زرع، ثم بعد ذلك يذهب به الى هذا القمح يجمع ويذهب به الى المطحن، هذا المطحن سبحان الله يطحن القمح يصير دقيقا، هذا الدقيق يعبأ في اكياس، هناك مصانع لصناعة الاكياس ولها مواصفات، الاكياس التي تحمل الدقيق غير الاكياس التي تغلف الـ الـ الـ الـ الادوية غير الاكياس التي تعبأ فيها الاطعمة. اذا هذا مصنع متخصص في صناعة اكياس يوضع فيها هذا الدقيق، ثم يأتي بعد ذلك ليذهب هذا الدقيق الى رجل مختص بقضية المخبوزات نفسها، فهو عجان درس كيف يعجن ودرس كيف يخبز وربما اخذ تخصصا معين في هذه المسألة، ثم بعد ذلك في اخر المطاف ذهب الى الفران والفران سبحان الله صنع هذا الرغيف، هذا الفران له فرن معين له مواصفات معينة له شركة معينة لها تضع مقاييس لقضية الفرن تلك، ثم هناك مواد معينة للوقود سواء غاز او مواد الوقود الاولية او غير ذلك، كل هذه عبارة عن دورة حياة طويلة الى ان جاءك هذا الرغيف في كيس او في شيء ووضع امامك في الطبق واكلته. هل تظن انك يعني سبحان الله عندما وصلت هذه اللقمة الى فمك هل انت الوحيد الذي يعني سبحان الله صنعت او عملت سبحان الله يعني ننظر ما نزرع، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سبحان الله العظيم. اذا القضية يجب ان المسلم يتأمل بهذا المنطق. اذا صاحب المهنة لا يحتقر مهنة خاصة، فلو احتقرت انت ايها العالم الفذ مثلا عالم من علماء الذرة ويشار اليهم بالبنان، نحن لا ننقص من شؤون احد، نقول مثلا عندما ينظر الى الفلاح نظرة سبحان الله العظيم يعني انه هو رجل علامة يفقه هذا الكون ويعرف اسراره ويسبر غوره وقد فهم كل شيء، وهذا الفلاح لا بالنسبة له لا يدرك من الحياة شيئا. بالله عليك قل الله عز وجل جعل هذا الفلاح يرتضي هذه المهنة، وهي مهنة عظيمة جدا، وهي من الفلاح، وقد افلح من زكاها وقد خاب. كلمة فلاح كلمة جميلة جدا، يفلح الارض. هذا الانسان هو الذي سبب الله له وجوده او اوجده في هذا الكون لكي يضع لك او يوصل لك هذه اللقمة الرغيف او هذه حبة الارز التي تأكلها في طعامك ولا تستغني عنها. اذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه سنة الايه؟ سنة التدافع في هذا الكون. سنة التدافع في هذا الكون تقتضي منا سبحان الله العظيم هذا هذا الفكر وهذا التكامل. اذا انا ارجو واتمنى من ان ليس هناك صاحب مهنة مهما بلغ من عقله ومهما بلغ من علمه ان يحتقر مهنة اخرى، فلا يقول ان هذا انسان يعني يعمل اي كلام، لا ابدا. سبحان الله، هذا انسان يقوم في هذا الكون بسد ثغرة واعمار هذا الكون في الجزئية التي يعني وضعه رب العباد سبحانه وتعالى فيها او يسر له هذا الامر سبحان الله العظيم. فاذا قضية احتقار مهنة معينة هذا كلام خطير، يعني لا ينظر انسان من علي لينظر الى انسان صاحب مهنة اخرى لا، ويقول والله هذه يعني لا ابدا. نحن نتكامل جميعا في قضية امتهاننا مهن معينة، ويسر الله لنا هذه المهن وهذه الوظائف ليقوم كل بدوره. فكل انسان له يعني سبحان الله يعني وظيفة محددة في هذه الحياة. نحن يعني ما اشبهنا بخريطة النحل التي اصبح في كل فرد لها منها يعني خاصية معينة. الذكور لها مهنة، والشغالات لها مهنة، والملكة لها مهنة، وكل لا يتعدى على مهنة الاخر، وكل يتكامل لتكون في الاخر هي الخلية المنتجة لهذا العسل وهذا الشهد الذي فيه شفاء للناس. هكذا نحن ايضا، اي منتج من المنتجات، اي شيء من هذا الذي نراه في هذا الكون، انما يتكامل الناس بعضهم مع بعض. اما ان ينظر الناس لبعضهم او يعني او او او يظن ان ان ان ان مهنته افضل من مهنة الاخر، لا، يتكامل الناس جميعا بهذا المنطق سبحان الله. طيب مثلا كمثال تجد في القرآن مهنا كثيرة، يعني رجل من من يعني من من من هؤلاء الصفوة الذين ذكرهم رب العباد سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم كسيدنا داود، الله عز وجل يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير سبحان الله، ويقول وعلمناه صنعة لبوس لكم سبحان الله. هذه الصناعات التي علمها رب العباد للنبي الله داود، هذه حرفة، هذه مهنة. أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، يعني يعمل كده سابغات للدروع وتقل المحارب والمقاتل اثناء المعركه، والن له الحديد، يعني كان دون ان يدخل الحديد في الكير ليلين له كما يصنع الحداد اليوم او كما تصنع مصانع الحديد اليوم. الله عز وجل الان الحديد لنبي الله داود حتى كانه سبحان الله يمسك صلصالا بيديه يعني يقومه كيف شاء. هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى له. تجد عالم الاقتصاد الكبير لما خرج من سجنه وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، خبير الاقتصاد سيدنا يوسف عليه السلام لما فسر لهم القضية تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا كان من اعظم قوانين التخزين في العلم الحديث سبحان الله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن سبحان الله. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأدرك سيدنا يوسف أن هناك أزمة اقتصادية ومجاعة ومشكلة سوف تلم بالعالم كله، وطلب من عزيز مصر أن يكون هو خبير الاقتصاد أو الخبير الاقتصادي الذي يدير هذه الأزمة. الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون في سبيل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فيه مريض سبحان الله يستطيع أن يعمل، في من يضرب في جنبات الأرض ما بين فلاح ومزارع وصانع وراعي غنم وراعي إبل وموظف وسبحان الله وتاجر وسبحان الله العظيم، كل هؤلاء أيضا هذه مهن سبحان الله. والعجيب أن في كتب تراثنا كتاب كتبه الإمام الخزاعي التلمساني المتوفى تقريبا سنة 789 هجرية، يعني كان في القرن الثامن الهجري سبحان الله، كان اسمه تخريج الدلالات السمعية على ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع الشرعية. إذا سبحان الله الحرف والصناعة، إذا هناك أحد أسلافنا الصالحين جمع هذه الحرف وتلك الدلالات. لكن في قضية أخطر من هذا، أن لا يستطيع إنسان أن يقول ما هي أعظم مهنة، ما هي أهم مهنة. لا، لما تجد أن الأمة متخلفة في اقتصادها مثلا وأنها تعتمد في اقتصادها على الغير، نقول اقتصاد هذا مهم جدا من أهم التخصصات اليوم. إذا قلنا أن الأمة بتستورد كل ما تأكله من مطاعم ومشروبات، نقول أن قضية الزراعة هي أهم سبحان الله أهم التخصصات أو من أهمها. إذا قلنا أن الأمة لا تجد ما تكسو به نفسها، نقول أن صناعة النسيج وهكذا. إذن يعني لا نستطيع نقول ما هي المهنة الأهم، لا، القضية كلها نريد أن نقول أن كل مهنة لها يعني وقتها ولها أهميتها، ولا يحتقر صاحب مهنة أبدا. فيما أظن أن هذه التوطئة في هذه الحلقة والحلقة السابقة نستطيع بعد ذلك أن ندخل على قضية المهن في الإسلام وما هي معايير هذه المهن، أخلاقيات هذه المهن، أخلاقنا في الميزان كم تساوي، هل هي منضبطة مع الكتاب والسنة أم أننا بعيدين كل البعد ويجب أن نؤوب أو نعود، إنها تذكرة للغافل وتذكير للعاقل. أحبتي في الله، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وأنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.